الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازلنا نواصل الحديث في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، عند الكلام عن حاجة الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد توقف بنا الحديث عند صفحة 88 وكلام الشيخ العلامة ابن عاشور في ضرورة معرفة المجتهد بمقاصد الشريعة الإسلامية، فحاجة المجتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية أمر ضروري، دلل عليه العلامة ابن عاشور بعدة أمور. فقال الشيخ العلامة ابن عاشور: إن تصرف المجتهدين بفهمهم في الشريعة يقع على 5 أنحاء. يعني الشيخ ابن عاشور بيقول أنا كرجل مجتهد أو فقيه، لما أجي أفهم الشريعة الإسلامية أو نصوص الشريعة الإسلامية، فأنا محتاج لخمسة أشياء. أنا عشان أفهم نصوص الشريعة الإسلامية وأفتي وأطلع أحكام شرعية، أنا في حاجة إلى معرفتي لخمسة أشياء. الأول منها هو فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها عمل الاستدلال الفقهي، وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه. يعني عايز يقول إيه؟ أول شرطها للمجتهد، تمام كده، هو عشان يقدر يفتي في المسألة أو يقول رأيه أو يقول حكمه فيها، إن هو يفهم أقوال ألفاظ الشريعة الإسلامية اللي هو نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. لازم يفهم الأقوال ويفهم دلالات الأقوال ويفهم مدلولات الألفاظ ديت، طبعا حسب الاستعمال اللغوي وحسب النقل مين الشرعي. واللي هيعينه على هذه المسألة إن هو يروح يتعلم علم أصول الفقه. فكأن الشرط الأول للاجتهاد إن أنت تروح تعرف علم أصول مين؟ علم وصول الفقه، لأن علم وصول الفقه هو المنوط بدلالات الألفاظ. عشان كده بيقولوا أنت عشان تبقى فقيه أو مجتهد أنت عايز حاجتين اتنين. أنت أولا لازم تعرف المصدر اللي تاخد منه الحكم، وبعدين تعرف دلالة اللفظ اللي أنت بتاخد منه إيه الحكم. المصدر اللي أنت بتاخد منه الحكم ده محتاج أن أنت تبقى عارف أحكام القرآن الكريم، وعارف اللي هو السنة وطريق وصول السنة ليها. يبقى تعرف علم القرآن الكريم وتعرف علم السنة النبوية طبعا والأحاديث وصحتها، وتروح تتعلم علم مين الحديث. ده أول شرط. وتاني حاجة بقى تعرف مدلولات الألفاظ اللي موجودة في القرآن والسنة، يبقى روح تتعلم علم وصول الفقه. بالاتنين دول هتقدر تشتغل في مسألة مين الاجتهاد، من غيرهم انت عاري عن الاجتهاد. ده كلام الشيخ ابن عاشور. طب الشرط الثاني عنده، قالوا بعد كده يروح يبحث بقى في مسألة مهمة جدا اسمها البحث عما يعارض الأدلة. يعني بعد ما عرف مصادر الأدلة، وبعد ما عرف الأحكام، وبعد ما عرف القرآن، وبعد ما عرف السنة وعرف دلالاتهم، يروح يعرف بقى حاجة مهمة جدا اسمها مباحث التعارض بين الأدلة. عشان كده أنا جايب لك في الكتاب بتاعنا بعد الجزء الثاني بتاع المقاصد الشريعة الإسلامية والكلام عن المقاصد، روحنا داخلين على مسألة التعارض والترجيح. فالشرط الثاني للاجتهاد أو للشخص عشان يبقى مجتهد ويبقى فقيه على كلام الشيخ العلامة ابن عاشور، تمام، فبيقول لازم ان انت تروح تتعلم طبعا علم بقى علم التعارض والترجيح، او علم تعارض الأدلة. يجب عشان تصدر حكم او تصدر فتوى ما يبقاش فيه تعارض ما بين الحديثين اللي هم هما انت بتستنبط منهم الحكم او تعارض ما بين النص القرآني او الحديث مين النبوي. هو ممكن يحصل تعارض بين الحديث وبين القرآن الكريم، طبعا ممكن يحدث التعارض ده في الظاهر عند من لم يستطع الفهم، لكن في الحقيقة ولا يوجد تعارض ابدا ما بين نصين قرآنيين ولا بين نصين حديثين، ولا يوجد تعارض ايضا بين القرآن ولا بين السنة، لا بين القرآن مع بعضه ولا بين السنة مع بعضها ولا بين السنة ولا بين القرآن ابدا. وان حصل التعارض فبيبقى التعارض ده من حيث الظاهر فقط وليس من حيث مين بقى، من حيث الواقع وحقيقة الامر. وعشان كده بيجي دور المجتهد عشان يزيد لك سوء الفهم اللي انت فاهمه فين في الظاهر من التعارض، يقول لك لا انت مش واخد بالك ده التعارض ده في الظاهر، لكن الاصل ان الحديث ده قاله النبي مثلا في مكة والحديث التاني ده قاله النبي في المدينة، يبقى الحديث التاني دوت بتاع المدينة نسخ الحديث مين الاولاني. يعني على سبيل المثال يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا يقول لك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى لا يخش الصلاة ولا يقرأ الفاتحة ليست له صلاة كاملة ولا صحيحة عند مين؟ عند الفقهاء. ويجي حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إن كان أنت بتصلي خلف الإمام فالإمام قرأ الفاتحة يبقى يغنيك أنت عن قراءة مين الفاتحة. طيب أنا أخذ بالحديث الأولاني ولا أخذ بالحديث التاني؟ مرة يقول إن الصلاة غير صحيحة ومرة تاني يقول لي لا ده الإمام لو قرأ عنك يكفيك القراءة عنك أنت. يبقى حظس كده هو التعارض ما بين مين الحديثين، واحد بيقول الصلاة صحيحة وواحد تاني بيقول الصلاة باطلة. ده التعارض اسمه تعارض بين الأدلة وتعارض بين نصين حديثين، هو في الحقيقة تعارض ظاهر لكن في الأصل لا يوجد أي تعارض على مين على الإطلاق. فيجي دور بقى المجتهد وضرورة معرفته بعلم التعارض والترجيح، يدخل ويدلل بقى على إيه بقى، على حاجة اسمها دفع التعارض وإزالة التعارض. يقول لك لا ده ما فيش تعارض خالص، ده احنا أول طريق هنزين بالتعارض إن احنا نشوف المتأخر والمتقدم، فنلاقي الحديث بتاع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والحديث الثاني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يبقى خلاصة الكلام إن من لم يقرأ الفاتحة صلاته مين صحيحة، لأن احنا رجحنا حديث المدينة على حديث مكة. وهو اللي يقول لي الكلام ده مين المجتهد؟ بمعرفتي بتواريخ الأخبار والتسلسل بتاعها وده جي امتى عنده، دي طريقة يزيل بها التعارض. ممكن طريق ثاني يزيل بيه التعارض اسمه طريق الترجيح، لا احنا هنرجح ده على دوت لان الراوي بتاع دوت كان اكثر قوة من الراوي بتاع الحديث مين الاولاني وهكذا. ودي كلها هناخدها بالتفصيل تمام في باب التعارض والترجيح، ان عندنا 100 وجه من الوجوه ممكن ندفع بيهم التعارض بين مين بين الادلة. والمطلوب منك في دبلوم الشريعة الاسلامية ان انت تعرف وجوه دفع التعارض بين بين الادلة. ما انت داخل في دبلومة متخصصة بقى، وما دام داخل في دبلومة متخصصة يبقى لازم تعرف كل الامور المتعلقة بيها، ازاي تعرف التعارض وازاي تزيل التعارض. تقول لي طب انا مجتهد؟ لا انت مش مجتهد، بس على الاقل يكون عندك الخلفية اللي تقدر تفهم منها ان في الموضوع ده في حاجة اسمها التعارض والترجيح. المهم ان الشيخ العلامة ابن عاشور بيقول لنا ان المجتهد لازم عشان شروط الاجتهاد بتاعته لازم يبحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل إعمال نظره في استفادة مدلولاتها، ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح. فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعمله، وإذا ألف أو إذا ألغى أو إذا ألف له معارضا نظر في كيفية العمل بالدليلين معا أو رجحان أحدهما على مين على الآخر. يعني بيوجه الشيخ بقى إلى أهمية بقى معرفة علم التعارض والترجيح للمجتهد، وإنه هو بيقول إنه حاجة من اتنين، يا يخلي الحديثين زي ما هم شغالين معاه، يا إما يرجح واحد على واحد واحد، وكل هذه مسائل متعلقة بباب التعارض والترجيح اللي أنا هاخده بعد شوية لما أخلص بيان حاجة الفقيه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية اللي ذكرها الشيخ العلامة ابن عاشور. الطريق الثالث أو الشرط إن هو يعرف القياس وباب القياس، ويقيس الأمور التي لم يرد فيها حكم على الأمور التي وردت فيها حكم مع وجود العلة المتشابهة والرابط اللي بينهم في باب القياس اللي انت درسته في الفرقة الأولى وفي الفرقة الرابعة، وده عن طريق معرفة بردك علم أصول الفقه وخاصة باب القياس، فيدرس فيه العلة ومسالك العلة وطرق العلة. كل ده يجب يعرف مين المجتهد، أو شرط لمعرفة المجتهد بالأحكام الشرعية، قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه، بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة في أصول من الفقه. الشرط الرابع إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة ولا نظير يقاس عليه. يبقى هو يجي حكمها في مسائل لم توجد من قبل ولم تظهر، ومدى وأحكام وقضايا فقهية حادثة تمام لم تظهر عند غير من المجتهدين عشان يستخدم فيها علم القياس اللي احنا تكلمنا عنه سابقا. أخيرا الشرط الخامس هو بقى تلقي بعض أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة عنده، تلقي من لم يعرف علل أحكامها ولا حكمة الشريعة في تشريعها، فهو يتهم أو هو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها، ويستضعف علمه في جنب سعة الشريعة، فيسمى هذا النوع بالتعبدي. فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها. عشان كده بقى أقول لك آخر حاجة لابد لي اللي هو الشرط الخامس والأخير، إن هو ياخد أحكام الشريعة الإسلامية وكأنها غير موجودة لعلل، وعشان يبدأ يدور لها على العلل والحكم اللي هي شرعت منين من أجلها، عشان يقدر يصل بذلك إلى الحكمة التي يريدها الشارع من الحكيم. فأجمل القول الشيخ ابن عاشور وقال ويستضعف علمي في جنب سعة الشريعة، فيسمى هذا النوع بالأحكام التعبدية. فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها. لازم يعرف بقى مقاصد الشريعة الإسلامية في الدلالات والألفاظ، ومقاصد الشريعة الإسلامية في التعارض، ومقاصد الشريعة الإسلامية في القياس، ومقاصد الشريعة الإسلامية في الأحكام المستحدثة اللي هي جديدة ولم تجد من قبل. وبدأ بقى الشيخ ابن عاشور تاني يبدأ يكلمنا على حاجة الفقيه لمقاصد الشريعة في كل نوع من الأنواع الخمسة ديت أو الشروط الخمسة بالتفصيل. فقال أما حاجة الفقيه لمعرفة المقاصد في الشرط الرابع اللي هو إعطاء حكم لفعل الحوادث، أما في النحو الرابع في احتياجه فيه ظاهر والكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع. يعني احنا قلنا في الشرط الرابع إن هو يجتهد في مسائل وقضايا مستحدثة لم تظهر من قبل ويدي لها حكم محدش سبقه قبل كده ووصل إليه، عشان يربط الحادث بالقديم ويخلي الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان. إذن هو في حاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة عشان يقدر يقول إن الموضوع دوة المستحدث نجد فيه مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية أو لا نجد فيه مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك كان الإمام مالك بياخد بباب المصالح مين المرسلة، والباب المصالح المرسلة هو الباب اللي بيخلينا نقدر نحكم على القضايا الفقهية المعاصرة بما إذا كانت شريعة أو إذا كانت داخلة في شريعتنا أو خارج عن التشريع، زي قضايا مثلا التلقيح الصناعي والحجن المجهري وقضايا التجميل وعمليات البنوك وكل القضايا اللي بنسميها بالمصالح مين المرسلة. الفقيه محتاج أن يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية حق المعرفة عشان يقدر يحكم على المقاصد اللي هي هي الحديثة دي أو القضايا الفقهية الحديثة. يعني مثلا لو حبينا نتكلم على سبيل المثال في مسألة عمليات البنوك، أنا راجل عندي مثلا أموال كثيرة وراجل شغال تاجر ومحتاج إن أنا أضع فلوسي في مكان آمن عشان لما أسافر لبلد معينة أقدر أسحب الفلوس ديت وأتعامل في التجارة، وقيل لي إن عمليات البنوك حرام والتعامل مع البنوك حرام والكلام ده كله، فبالتالي أنا عشان أتاجر لازم أخد الأموال بتاعتي ديت وأنا رايح وأنا جاي، وبالتالي هبقى عرضة في كل سفرية رايح فيها وجاي للسرقة وللنهب وللغصب لعدم إيه الأمن وعدم من أمان، أو إن أنا أجيب شركات حراسة وبالتالي هتكلفني تكاليف كثيرة جدا ربما لا يعود عليا بالربح من العمل اللي أنا بقوم بيه. فإيه الحل؟ هتعامل مع عمليات البنوك اللي بتقول عليها حرام ولا ما اتعاملش؟ يبقى ده أمر مستحدث أهوت، مصالح مرسلة، قضايا مستجدة، أنا محتاج أعرف مقاصد الشريعة الإسلامية. طب الشريعة الإسلامية مقصدها إيه؟ أنا عرفنا من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال اللي اتكلمنا عنه. طب حفظ المال قلنا إما في جانب الوجود وإما في جانب مين؟ العدم. في جانب الوجود إن أنا أعمل كل حاجة تحافظ على المال بتاعي، تمام كده أول، وأعمل كل المسالك وكل الطرق من أجل المحافظة على المال. وجانب العدم أمنع كل حاجة تؤدي إلى ضياع المال أو إلى هلاكي أو إلى إهداري. أوليس وضع المال في خزنة أو في بنك من باب حفظ المال في جانب الوجود؟ يقول لي أيوة، في جانب الوجود ده يعتبر حفظ له من جانب الوجود، وحفظ ليه أيضا من جانب مين؟ العدم. إذن العمليات جائزة لأن هي تتناسب مع مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال. وهكذا في كل مسألة من المسائل المستحدثة أقيسها على القضايا الفقهية اللي هي الكليات الخمسة وأشوفها متفقة مع مقاصد الشريعة ولا لا. الشيخ ابن عاشور بيقول إن المجتهد محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في كل شرط من شروط الاجتهاد، وبين أول حاجة احتياجه لعلم مقاصد الشريعة في النقطة رقم 4، وبعدين قال لك وأما احتياجه في مقاصد الشريعة في معرفة دلالات الألفاظ أو في معرفة تعارض الأدلة أو في معرفة القياس، فده بيقول لك احتياجه للثلاثة الأولى، فاحتياجه إلى النحو الأول منها إلى ذلك احتياج ما لم يجزم بكون اللفظ منقولا شرعا مثلا. يعني عايز اقول لك واما احتياجه، تمام كده، واما الانحاء الثلاثة الاولى فاحتياجه في النحو الاول منها الى ذلك احتياج ما لم يجزم بكون اللفظ منقولا شرعا مثلا، واحتياجه اليها في هذا النحو الثاني اشد لان باعث اهتداي على البحث على المعارض ثم الى التنقيب عن ذلك المعارض في مظانه يقوي ويضعف. يعني عايز خلاصة الكلام، عايز اقول لك هو محتاج لمعرفة مقاصد الشريعة في الثلاث شروط الاولانية احتياج ضروري وهام جدا وشديد قوي، لانه هو لازم يعرف اللفظ واللفظ دوت بتاعي الدلاله بتاعته اللغويه ايه والدلاله الشرعيه بتاعته ايه، وبعدين حصل فيه تعارض ولا ما حصلش فيه ايه تعارض عشان يجي في الاخر يدي الحكم بتاعه مين السليم، تمام كده هوت. وبعدين دلل بقى بقصه مهمه جدا في ضروره معرفه الفقيه بعلم التعارض والترجيح، وجاب لنا قضيه هامه جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها الشيخ ابن عاشور ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع الطوفان وانهدم البيت واندثر الحجر، وبعدين وجد الحجر وعيد بناء البيت مرة ثانية. لما وعيد بناء البيت مرة ثانية طبعا المكان اللي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عشان يبني البيت سمي بحجر سيدنا إبراهيم. حجر سيدنا إبراهيم هو المفروض ان هو ده من بيت الله عز وجل ومن الكعبة، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام طبعا الجاهلية أخرجوا الحجر دوت من الكعبة وأصبح خارج الكعبة القوس اللي أنت بتشوفه خارج الكعبة دوت، وبيقولك إن حجر إبراهيم هو من الكعبة الشريفة، فهو أخرج الحجر العرب أخرجوه من ضمن النطاق بتاع البيت الحرام. لما النبي صلى الله عليه وسلم أحب يعيد بناء البيت مرة ثانية، أراد أن يرجع القواعد بتاعة البيت إلى حجر سيدنا إبراهيم، يعني عايز يدخل الحجر ضمن مين؟ ضمن الإطار بتاع الكعبة نفسها، وبيقول إن الحجر ده من الكعبة. فطبعا الناس كانوا لسه حديث عهد بالإسلام، فلو عمل كده هوت لكانوا اعترضوا عليه اعتراض مين؟ شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل مخلي حجر سيدنا إبراهيم خارج مين؟ الكعبة، لأن الناس كانوا حديث عهد بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى مسألة مين بقى؟ مسألة التعارض اللي ممكن يحصل في فهم فهم أحكام الشريعة الإسلامية. فالشيخ ابن عاشور بيقول أكبر دليل على ضرورة معرفة المجتهد بقواعد الشريعة الإسلامية إن يعرف المقصد الرئيسي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع حجر إبراهيم للكعبة وأظل خارجا، على الرغم من هو يعلم صلى الله عليه وسلم ان هو ده من ضمن اللي هو الحدود بتاعت الكعبة نفسه، لكنه أخرجه كما كان عليه الوضع في الجاهلية. وعلل الكلام ده للسيدة عائشة بقولها أنه لولا حدثان قومك بالكفر لكنت فعلت، يعني كأن واحد سأله أوليس حجر إبراهيم من الكعبة، فكأنه قال له نعم، فقال ولكن حدثان القوم بالكفر، يعني هم حديث عهد بالإسلام وقريبين من الكفر، وأنا لو عملت كده ربما أدى الأمر إلى كفر الناس والعياذ بالله. فبيقول الشيخ ابن عاشور لازم الواحد الفقيه المجتهد يعرف إمتى يستخدم الدليل وإمتى يظهر الحكم الشرعي المناسب في المسألة. احتياجه للنوع الثالث للقياس طبعا أمر مهم جدا للعديد من المسائل التي لم يرد فيها حكم شرعي. وأخيرا أكثر احتياج للفقيه في النوع الخامس وهو مقاصد الشريعة الإسلامية، فلأنه بمقدار ما يستحسن من مقدار الشريعة ويستكثر مما حصل في علم منها يقلل أو يقل بين يديه ذلك النحو الخامس الذي هو مظهر حيرة. وليس كل مكلف بحاجة معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية نوع دقيق من أنواع العلم. ده طبعا مش كلام الشيخ طبعا ابن عاشور، ده كلام جديد بقى بنختم بيه الباب كله اللي هو حاجة الفقيه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا آخر كلام الشيخ ابن عاشور إن في الشرط الخامس معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وفي حاجة شديدة إلى معرفة هذه المقاصد، لأنه بدونها لا يستطيع أن يحصل على أي حكم من الأحكام الشرعية. وبعدين بنقول بقى جملة الكلام في ضرورة معرفة المجتهد بمقاصد الشريعة الإسلامية، أنه ليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد، يعني الناس العوام اللي زي حالاتنا كده مش محتاج إنه يعرف مقاصد الشريعة. لإيه؟ لأن معرفة مقاصد الشريعة ده نوع دقيق من أنواع العلم، فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد. أنت عامي يعني تاخد الحكم مالكش دعوة، ما تسألش عن مين عن المسألة دي، مين اللي يسأل عنها؟ الفقيه المجتهد اللي هو بلغك مين بالحكم، لأن العامي لا يحسن ضبطه ولا تنزيله، يعني ما يقدرش يضبط المسألة دي ولا يقدر ينزل الحكم دوت على الواقع. ثم يتوسع الناس في تعريف من مقاصد مقدار اجتهاد حظهم من العلوم مين الشرعية، وعلى قدر الواحد بقى وحطه بالعلوم الشرعية يقدر يتكلم في علم المقاصد تمام، أو يقدر يبعد عن علم مين المقاصد. عشان كده بنقول من فوائد تفعيل علم المجتهد بمقاصد الشريعة الإسلامية طبعا فوائد كثيرة جدا، إن أنا ببين كمال الشريعة الإسلامية، بزيد من الإيمان وأرسخه، معرفة المؤمن مشروعية ما يعمل والوقوف على بعض حكمه ما يعمل والوقوف على بعض حكمه ومصالحه، رد شبه المتشككين، كل ده بمعرفة مقاصد الشريعة، بيان أن الأحاديث الصحيحة توافق المصالح الشرعية ولذا فلا بد من العمل بها، أهميتها في الترجيح، يعني يعني المخصص ده ترجح لي حديث على حديث أهميتها في منع التحيل وسد ذرائع الفساد، الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، اعتبار المآلات في تقدير أحوال المستفتين والوقائع. يبقى أنا بعلم المقاصد هقدر أبين الترجيح وأرجح لحاجة على حاجة، هقدر أمنع الحيل وأفتح أو أسد باب الذرائع، أجمع ما بين الكليات الخمسة زي ما ضربنا المثل بتاع عمليات البنوك ديت من شوية، اعتبار المآلات في تقدير أحوال المستفتين، يعني أحكم بما يقول إليه الأمر وهو مسمى بفقه المآلات أو بفقه الواقعي، يبقى أحكم بالمسألة بما سوف تؤدي إليه، ده يأتيني من خلال معرفة بمقصد الشريعة، زي ما حكم كده سيدنا علي في حد شارب الخمر، فسيدنا علي حكم فيه بحاجة اسمها اعتبار المآلات، فقال إن شرب سكر وإن سكر هزي وإن هزي افترى، فالشرب هيوصل إلى إن هو يقذف الناس، فكده حكمنا عليه بما آل إليه الشرب، فده اسمه اعتبار المآلات، وبالتالي اعتبرنا إن حد القذف هو 80 جلدة لشارب الخمر زي اللي بيقذف فيه تماما، وده اسمه الحكم باعتبار المآلات. طبعا هو عرف كده منين؟ من خلال معرفتي بمقاصد الشريعة الإسلامية زي ما فهم سيدنا علي. أيضا احنا محتاجين في علم المقاصد إلى فتح ذرائع المصالح ووسائلها إذا كانت لا تتعارض مع الشرع، ومرة نفتح المصالح ومرة نسد على حسب مين بقى، على حسب توافقها واعتراضها مع الشرع. التقريب بين المذاهب الفقهية ومحاولة إزالة الخلاف وراجع إلى الترجيح بناء على مقاصد الشريعة، الوصول إلى العقلية المقاصدية للفرد والجماعة في كل المجالات الفكرية والسياسية والشرعية وغيرها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه هي ختام الكلام عن باب أو مقاصد الشريعة الإسلامية وحاجة الفقيه إليها، وسوف نبدأ الكلام بعد ذلك عن علم التعارض والترجيح الذي رأينا أن الشيخ ابن عاشور أشار إلى أهميته لكل فقيه ولكل مجتهد. وفي الحقيقة احنا قلنا ان المحاضرات سوف تنتهي في 15/7 على اعتبار ان الامتحانات كان هتبدأ مثلا في اوائل 8، لكن يبدو ان برضك في تأجيل تاني لامتحانات الدراسات العليا، ربما يمتد الى اول شهر 9، وعليه فنحن مستمرون في المحاضرات الى حين ورود تاريخ محدد للدراسات العليا وامتحاناتها. سوف نوقف بعد ذلك بث هذه المحاضرات، وسوف نرى إن كان في الإمكان إن احنا ممكن بقى نلتقي من خلال المحاضرات داخل الجامعة، ويبقى في تواصل زي ما كنا قبل كده ولا لا، لأن هم اعتبروا إن الفترة من 15/3 لحد 15/7 دي كلها فترة غير محسوبة، فكأننا سوف نبدأ الترم من الآن، وكأن الفترة اللي فاتت كلها غير محسوبة من الترم، لكن هذا الأمر طبعا يصعب ان احنا نبدأ من جديد تاني في المحاضرات، لكن سوف نكمل على ما نحن بدأنا فيه من التسجيلات ومن المحاضرات عن بعد، اما ان احنا نكمل لحد تاريخ معين ربما نهاية شهر 7 مثلا بدل 15/7 يعني المدة تاني اسبوعين، واما ان هيكون في تواصل ان سمحت الظروف واتيح لنا القاء محاضرات بعد امتحانات الفرقة الرابعة بالكلية. هنشوف طبعا هذه المسألة والقرارات اللي تصدر بشأنها في مجلس الجامعة القادم، وبناء عليه هنبلغكم على موقع الكلية وعلى كل الجروبات بما سوف نصل إليه. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.